لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لا يزال الحديث موصولا حول أسباب الخوف من الله عز وجل، الوسائل التي تزيد منسوب الخوف في القلب من الرب سبحانه وتعالى. توقفنا عند الوسيلة الخامسة والوسيلة السابعة والسبب السابع. غرض هذا السبب وهذه الوسيلة قبل أن نبدأ فيه هو الخوف من الذنوب وبغضها. كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ أن يخشى الإنسان عاقبة الذنب، أن يخاف من العقوبة عليه في الدنيا والآخرة، وأن يحذر منه وأن يبغضه، أن يصل إلى أن يكره الذنوب والمعاصي. وهذه بلا شك مطلوبة، لأن الله عز وجل امتن على المؤمنين بها فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا فعل الله سبحانه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لذلك من وظائف العبد أن يسأل ربه أن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه، وأن يسأله كذلك أن يبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان، لأنه إذا أبغضها تباعد عنها، وإذا تلبس بشيء منها أسرع للتخلص من آثارها وأضرارها. قال المصنف حفظه الله: الأمر السابع تفكر العبد في ذنوبه، وأنه إن كان قد نسيها فإن الله تعالى قد أحصاها، وأنها إن تحط به تهلك إن وكله الله تعالى إليها. هذه العبارة تحتوي على عدة أمور أو تشمل عدة نصائح. النصيحة الأولى طبعا مفروض معاكم المذكرات، أنا شايف ناس كتير خدت المذكرة وسابتها في البيت، وده مش هينفع، لأن احنا فعلا لو عايزين تغيير يبقى لازم نكتب ونذاكر ونراجع عشان نلاقي ثمرة ونلاقي نتيجة. آخر مرة ماشي ماشي. هذه العبارة تشتمل على عدة نصائح. النصيحة الأولى كما ذكر المصنف التفكر في الذنوب، وليس التذكر الذي يكون ربما على فترات متباعدة، ده من 5-6 سنين كنت عملت ذنب كذا أو نحو ذلك، وإنما أن يديم الفكرة فيها، أن توجد هذه الجلسات التي يفكر العبد فيها في ذنوبه، كم اجترح وكم اقترف من ذنب منذ أن صار مكلفا وإلى الآن. لو كان بكل ذنب توضع له أو يوضع له حجر في بيته، كيف سيصبح البيت الآن؟ لم تلأ البيت إذن بالحجارة وما وجد مكانا يعيش فيه. لو كان كل ذنب يبعده عن الله عز وجل خطوة أو خطوة، كيف أين هو الآن؟ ونحو ذلك مما ورد عن السلف. تفكرا يرزقه الإنابة وليس اليأس من روح الله سبحانه. هذه الجلسات تولد الندم، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يسمى تائبا المصر، إنسان مصر على ذنب وعلى تكراره، فهذا وإن كرر التوبة بلسانه أو الاستغفار بلسانه عليكم السلام فهذا لا يسمى تائبا، لأن حقيقة التوبة إيه؟ الندم. حقيقة التوبة الندم، ثم أن يترك هذا الذنب وليس أن يظل مواظبا عليه مصرا عليه ويزعم أنه تائب. فإقلاع ناتج عن ندم، أو ندم يتبع الإقلاع، أو ندم يتولد عن الإقلاع، أو يتولد عن الندم الإقلاع، كلاهما قريب. لذلك نقول أحبتي نحتاج لهذا الأمر جلسات التفكر في الذنوب، أن تجلس مثلا يوما وأن تتذكر ذنبا من ذنوبك. كيف وقعت هذا الذنب، وكيف تجرأت على الله سبحانه وتعالى بأن فعلته، وكيف أن الله عز وجل اطلع عليك وأنت ترتكب الذنب وأمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة، ثم تستحضر كيف سيكون ضرر هذا الذنب عليك في الدنيا، وضرر هذا الذنب على الإنسان عند السكرات، فربما يحرم الإنسان من لا إله إلا الله بسبب ذنوبه توبقه ذنوبه والعياذ بالله، كما قيل لشارب خمر قل لا إله إلا الله فقال أعطني كأس خمر وتعالي يا فلانة، وبعضهم ظل يحسب أو يحسب بما كان مشتغلا به في الدنيا ويتكلم عما كان مشتغلا به من التجارة، وبعضهم يقول إن لسان الميزان على لساني يمنعني أن أقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كان يطفف في الميزان والكيل ونحو ذلك. وتفكر كذلك في ضرر هذه الذنوب في القبر، وكيف أن بعض القبور تشتعل نارا على أصحابها والسبب هو الذنب، وأن الإنسان ربما يخذل في امتحان القبر بسبب الذنب أيضا، ثم تحيط به ذنوبه في القبر في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، ويظل جليسه إلى قيام الساعة والعياذ بالله، فهذا أيضا من ضرر الذنب. ثم يتفكر في ضرر الذنب في الآخرة، كيف إذا وقف بين يدي الله وقرره بذنوبه فقال عبدي تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا، ويجعل عليه كنفه وستره سبحانه وتعالى، يرخي عليه كنفه وستره ويذكره ببعض ذنوبه، ثم يقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا وأن يغفر لنا في الآخرة. والملائكة أيضا تذكر العبد بصغار ذنوبه وتخفي كبارها كما في الحديث الآخر، فيتفكر الإنسان في ضرر الذنب وخطر الذنب في الدنيا والآخرة مما يولد الندم في القلب فيدفعه للتوبة الصادقة والتوبة النصوح ويحجزه ذلك عن المعاصي والذنوب. لذلك نحن نتكلم عن سبب من أسباب الخوف، فالتفكر في الذنوب يولد الخوف في القلب. قال وأنه إن كان قد نسيها أي الذنوب فإن الله تعالى قد أحصاها، كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، أي علم بكل أعمالنا حسنها وسيئها وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته بينما نحن قد نسينا هذه الذنوب، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، على الظواهر والبواطن والخبايا والخفايا، فإذا تاب من ذنبه وتذكر أنه كتب عليه قبل كتب عليه في اللوح المحفوظ كان ذلك بمثابة المصيبة، يصبر عليها ويسترجع، وإذا فعل طاعة من الطاعات وتذكر أنها أيضا مكتوبة أورثه ذلك التواضع، صليت قيام ليل، صمت، قرأت شيئا من القرآن، تصدقت، فعلت ما لم يفعله أحد، حينما تستحضر أن هذا كله كتبه الله سبحانه وتعالى فهذا يجعلك تتواضع لله سبحانه وتعالى وتنكسر وتذل مستحضرا فضل الله عليك أن وفقك وحرم غيرك ومنع غيرك وخذل غيرك بسبب كسبه والعياذ بالله تعالى. وأن العبد إن كان قد نسيها فإن الله تعالى قد أحصاها، وأنها إن تحط به تهلك أي الذنوب، كما سيأتي في حديث محقرات الذنوب إن وكله الله تعالى إليها. يقول والتفكر في عقوبات الله تعالى عليها في الدنيا والآخرة، اكتب هنا رقم 2، يبقى التفكر في الذنوب، التفكر في عقوبات الله تعالى عليها في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، وهو يعدد عقوبات الذنوب والمعاصي، قال فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل خذ الكلام بقى الخلاصة، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ هل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعد وبالرحمة، لعنة وبالجمال قبحة، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط. وإن كان هذا التعبير لم يرد عليه ذلك سقط من عين الله، لكن يقصد أنه لم تعد له مكان ولا قدر، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه والعياذ بالله تعالى، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهي. قال: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ قوم نوح. وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ ما الذي فعل بهم ذلك؟ إنها المعاصي. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ تخيل سحاب يمطر نارا والعياذ بالله. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون داره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ إنها الذنوب والمعاصي. قال: ولا تغرن المذنب النعم، لأن الإنسان قد يغتر بالنعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها ويظن أنه يحبه ولذا أنعم عليه، كما قال الكفار وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لا، ليس العطاء دليل الحب والإكرام وليس المنع دليل الإهانة، وإنما ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من إيه؟ من آمن. بل ربما يكون العطاء استدراجا. اسمع لهذا الحديث الخطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه تفهم منها أنه إذا أعطي ما يحب وهو مطيع لله سبحانه وتعالى فليس معنيا بالحديث. إذا استعمل ما أنعم الله به عليه في طاعته فليس مقصودا. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب، ما يحب الضمير يعود على مين؟ على العبد. ما يحبه العبد من الأموال والأولاد والصحة والقوة وغير ذلك. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أعرضوا عنه وتناسوا جعلوه وراء ظهورهم، وليس أنه ينسى، وإنما كحال البعض والعياذ بالله تعالى من ينتسب للإسلام بالكلمة وهو عن الإسلام ببعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا النسيان للإسلام والإعراض عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، وربما يتلفظ بألفاظ وكلمات تدل على نفاق موجود في قلبه عياذا بالله، وربما تفوى بما هو أكثر من ذلك من التصريح بالكفر وغيره. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من إيه؟ من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، أرزاق، تجارات، شهوات، أولاد، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني من الأموال والأولاد والأرزاق ونحو ذلك، أخذناهم بغتة. وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذ العبد على غرة، على غفلة، فيكون أعظم لمصيبته عياذا بالله. فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من كل خير والعياذ بالله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ومن الآيات أيضا المخوفة قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. ما معنى أملي لهم؟ أؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم. إن كيدي متين، أي عظيم، لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربما شغل الإنسان بما أعطاه الله وأولاه من النعم عن ربه حتى فجأه الموت ومات مقصرا في جنب ربه، فكانت الخسارة والعياذ بالله التي لا يمكن للإنسان أن يستدركها، لا تستدرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فإذا دامت من العبد الفكرة في ذنوبه مع العلم بعظمة من عصى وجلاله وكبريائه وشدة بطشه واستيلاء قهره وعظمة اقتداره، إيه اللي يحصل؟ بص كده في المذكرة وحط خط تحت اللي جاية دي. أثمر له ذلك شدة الخوف، وهاجت نيرانه في القلب، عندها تنكف النفس عن المعصية وتضعف خواطرها السيئة وإلقاء الشيطان فيها، فيثمر لها بسبب خوفها السلامة من هلاك الأبد والفوز بالنعيم المقيم. وهذا الذي نقصده من هذه الحلقات وهذه الدروس وذكر هذه الوسائل والأسباب، وسائل زيادة الخوف في القلب، أن يصل الإنسان إلى درجة من الخوف تحجزه وتحول بينه وبين الإيه؟ المعصية. قلنا حديث إيه؟ حديث إيه تحول بينه وبين المعصية؟ اللهم اقسم لي من خشيتك إيه؟ ما تحول به بيني وبين. عشان كده بنقول الخوف له حد، إن زاد عنه ربما أوصل لليأس والقنوط. واللي عايز يقرأ في كده الرسالة اللي معاكم، المذكرة دي مأخوذة من كتاب اسمه الخوف من الله، اللي عايز الكتاب ممكن أصور النسخة منه عشان يقرأ الباب ده اللي هو الموازنة بين الخوف والرجاء، لأن الخوف إذا زاد فوصل إلى القنوط فهو ممنوع، بل الخوف المطلوب أن يحجز الإنسان عن إيه؟ عن المعصية، وأن يدفعه للإيه؟ للطاعة. تمام. فإذا وصل الإنسان بالفكرة في الذنوب والتفكر في عظمة من عصى، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، يثمر ذلك في قلبه خوفا يدفعه إلى الطاعة ويمنعه عن المعصية، فيسلم من الهلاك ويفوز بالنعيم المقيم. قال وهذا لا يكون أبدا إلا مع الخوف العظيم، كما قيل لا يمحو الشهوات، عايزكم تحفظوا السطر ده، لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. هي الإنسان إزاي مش هنقول يمحو، يعني المقصود منع شرها، وإلا فالشهوات جعلها الله في العباد وخلقها فيهم معونة لهم على أمر الآخرة واستمرارا للنسل واستمرارا للحياة على الأرض، لكن الممنوع منها ما حرم الله، أو أن تصير هي الهم وأن يعيش الإنسان لأجلها. فإذا أراد الإنسان أن يمنع نفسه من الحرام وأن يكف نفسه عن الشهوات المحرمات، فهذا قد يكون بخوف مزعج أو شوق مقلق، يعني خوف يحجزه، أي خوف يحجزه عن معصية الله عز وجل، أو شوق يدفعه لفعل الطاعة ويجعله كذلك يترك المعصية. لو عندك طفل صغير وانت منعته من شيء، ازاي تحاول تروضه ان هو ما يعملش الشيء الممنوع ده؟ يا اما تعمل ايه او ايه، يا اما ترغبه تقول له لو ما عملتش ده انا هاخدك معايا او هجيب لك هدية. ده بنسميه ايه؟ ترغيب، تحبيب، شوق. او لو فعلت كذا وكذا سأعاقبك، يبقى ده التخويف. عشان كده الانسان عشان يترك المعصية محتاج للاتنين دول، خوف وايه، خوف ورجاء، ترغيب وترهيب، خوف وحب، خوف ورجاء وحب. قال: ولهذا كما نبأ عليه ابن الوزير رحمه الله قال: آمن قوم يونس لما رأوا العذاب، وآمن فرعون حين شاهد الغرق أو عاين الغرق. فإن من طبائع النفوس الإيمان، الإيمان عند شدة الخوف، فإن من طبائع النفوس الإيمان عند شدة الخوف. عشان كده إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك إيه؟ لا ينفع نفسا إيمانها، لأن الناس إذا رأوا الشمس طالعة من المغرب آمن الناس أجمعون، فلا ينفع نفسا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن إيه؟ آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هم تحققوا خلاص بموعود الله اللي احنا سمعناه فعلا هو صح يتحقق فيؤمنوا، فلا ينفعهم هذا الإيمان. لذلك إذا كان الخوف موجودا كان الإيمان ناميا، كان الإيمان متناميا زائدا. قال: ولذلك يرجع كثير من العقلاء عند الموت عن عقائد وقبائح وشبهات كانوا مصرين عليها. يجي عند الموت يعاين أن ربما ما كان عليه لم يكن هو الحق فيرجع، كما قال الإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله عند موته سمعوه وهو يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، بعد جولات وصولات مع علم الكلام وأضر بعلم التوحيد وعلم العقيدة ضررا بالغا لا زال المسلمون يعانون منه. لأن المنبغي دراسة التوحيد ودراسة العقيدة من الوحي كتابا وسنة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون وكما درج على ذلك أسلافنا. فتجده عند الموت يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة السلف، على الاعتقاد البسيط السهل الذي يعرفه العجائز، رحم الله الجويني وغفر له. والمقصود هنا أن الخوف الشديد هو المؤثر النافع في ترك المعصية، وهو المفزع إلى التوبة والاستغفار، كما ذكرنا وأشرنا التوازن بين الخوف والرجاء ليستقيم سير العبد إلى الله. قال: وليدم العبد الفكرة في آثار الذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة، وليعلم أن كل ما يفعله من صغير وكبير مستطر. يعني مستطر؟ مسطر، مكتوب. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه فين؟ في الزبر، يعني مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة. وكل صغير وكبير يعني من أعمالهم مستطر، يعني مسطر في صحائفهم، لأن هذا الكتاب لا يغادر إيه؟ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. حاجة تخوف من الإنسان يفكر فيها، فعلا يخاف كل ما يعمله الإنسان مكتوب، وبالتالي الفكر في ذلك يدفعه لترك فعل ما يضره في الآخرة. الإنسان يفكر حلاقيها مكتوبة في صحيفتي، حلاقيها مكتوبة في الكتاب بتاعي، يبقى استحالة يظلم، استحالة يقع في مخالفة، وإن وقع بادر إلى التوبة لتمحى، وربما استبدلها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا الشيخ عمال يقولها، إدامة الفكر. أول حاجة حتى قالها تفكر العبد في الذنوب، التفكر في العقوبات، ده مش هيجي بدرس واحد، عشان نوصل لدي محتاجين إيه؟ قراءة، محتاج قراءة وسماع، محتاج تقرأ بعض الكتب اللي بتتكلم عن ضرر الذنوب عشان يتولد في القلب الكره والبغض لها والخوف منها ومن عقوباتها. حمل لكم أسماء بعض الكتب المهمة جدا، وحاولوا تجيبوها وتقرأوا فيها. في كتاب مهم جدا اسمه العقوبات الإلهية في القرآن الكريم قبل الرسالة المحمدية، الكتاب ده جايب كل العقوبات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. فبلا شك استطلاع ومطالعة المثلات التي كانت للأمم المكذبة والظالمة يولد في القلب خوفا وفزعا من خطر الذنب وضرره وبغضا له وكرها. اسمه قلنا العقوبات الإلهية في القرآن الكريم قبل الرسالة المحمدية. المؤلف الشيخ عبد الهادي الشمراني أو الشمراني دار ابن الجوزي. وإيه كمان عندنا؟ الكتاب تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي بتاع الدكتور أحمد فريد. تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي. الكتاب ده لازم تقراه، كتاب مختصر وسهل، واستعرض فيه المؤلف عقوبات المعاصي في الدنيا وفي الآخرة. تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي. في كتاب لابن القيم اللي هو الداء والدواء أو المختصر بتاعه، يعني ممكن واحد يكسل أصل ده كتاب كبير وأصل ابن القيم أسلوبه صعب، في مختصر ليه اسمه مختصر الداء والدواء، كنا صورناه هنا، النسخة عملت حوالي 7 جنيه. لو حد عايز بلغ الحاج سيد وإحنا ممكن نصور عدد الأسبوع اللي جاي. كتاب مهم جدا وسهل وبسيط، مختصر الداء والدواء الدكتور أحمد ابن عثمان المزيد حفظه الله. ولو استطعت تقرأ الداء والدواء أو الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي. ابن القيم أصلا ألف الكتاب ده عشان سؤالت اتبعت لي واحد أصيب ببالية وابتلي بمرض من الأمراض ومعصية من المعاصي ولا يستطيع التخلص منها على حد زعمه، فابن القيم جاوب عليه بالمجلد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو الداء والدواء. عدد في عقوبات الذنوب والمعاصي وبين له طريق الخلاص من هذه المعصية، وفي الغالب كانت معصية متعلقة بالشهوة كالعشق والحب الحرام وغير ذلك. فعشان نوصل لدي ان الانسان يبقى عنده بغض للذنوب والمعاصي وكره لها وخوف منها مش هينفع، ده درس واحد محتاج قراءة عشان يتولد ذلك في القلب. وقال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ودي سبقت معنا في تخويفات القرآن وتكلمنا عنها. وقال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا والزلزال الأعظم الأكبر. والحضر معايا الدرس بتاع يوم القيامة، جبت لكم صورة للزلزال المصغر اللي هو في الدنيا، وتكلمنا عن الزلزال الأكبر زلزال القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها فأخرجت الأرض أثقالها ألقت ما فيها من الموتى كما قال غير واحد من السلف. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا رأى ذلك استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وكان هو مستقرا على ظهرها، انقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، وذلك لما جاءها من أمر الله عز وجل. يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها كما روى الترمذي. يعني الإنسان حيلاقيها منين ولا منين؟ شهود من نفسه اللي هي الجوارح، وشهود من غيره الملائكة، وشهود مما كان مقيما عليه وهي الأرض، كل هؤلاء يشهدون عليك. فاحرص على أن تكون الشهادة لك وليست عليك، تشهد الأرض فتقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. عشان كده قلنا يا جماعة قبل كده حل مشاكل الناس كلها في تعريفهم بالله وتعليمهم دين الله في الحياة مع الوحي، لأنهم إذا استحضروا هذه المعاني ما تجد الظالم يظلم ولا العاصي يعصي ولا المرأة تعصي زوجها ولا ترفع صوتها ولا الولد يعق والديه، لأنه يعلم أنه مسموع وأنه مراقب وأن الأرض التي يعصي عليها ستشهد عليه وأن الملائكة تكتب عليه. إذا حصل هذا الفكر في هذه المعاني لكل إنسان حجزنا ذلك بلا شك عن المعصية والمخالفة، ودفعنا دفعا إلى الطاعة والحرص عليها والمبادرة إلى التوبة إذا وقعنا شيئا من الذنوب والمعاصي، بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، في ورود وصدور. إيه الفرق بين الاثنين؟ ورود الإبل لتشرب، صدورها يعني انصرافها بعد الشرب. كذلك ورد الناس يوم القيامة ثم صدروا. صدروا إلى أين؟ أشتاتا، ناس خلصت الحساب ودخلت الجنة وناس خلصت الحساب ودخل النار، تفكر في الموقف. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، بين شقي وسعيد، بين من أمر به إلى الجنة ومن أمر به إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة السعداء يا رب العالمين. ليروا أعمالهم فيجازوا بما عملوه في الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذه الآيات شديدة جدا. قال يزيد بن الكميت: كان أبو حنيفة رضي الله عنه شديد الخوف من الله تعالى. عيش معنا كده الموقف ده. فقرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة الزلزلة، وأبو حنيفة خلفه. فلما قضى الصلاة وخرج الناس، قال: نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يتذكر ويتنفس، يعني تردد النفس كده الإنسان لما يبقى عمال يفكر أو خايف. فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي. قال: فلما خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل، اللي هو المصباح يعني، فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم وقد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة أو ذرة خير خيرا، ويجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك. يعني كأنه من بعد العشاء وهو إيه؟ عمال يفكر فين؟ في سورة إيه؟ الزلزال اللي كلنا حافظينها. شوف العبرة دي اللي سجلت للشيخ الحويني حفظه الله وشفاه. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله العظيم الآية دي كل ما بتمر بي لا أكاد أرى رحمة الله، لا أكاد أرى. ثاني يحاسب بالذرة ومثقال الذرة وحيفلت. طب يفلت إزاي؟ إذا كان الحساب بهذه الشدة، يعني من نظر إلى عقوبة الله لم يطمع في رحمته يعني. ومن نظر في رحمة الله عز وجل لم ينظر أحد قط إلى عقابه، فيعبد العبد ربه بين الخوف والرجاء. لكن الآية دي حقيقة يعني صعبة جدا علي جدا، وبخلا بأي الطور، وبقول هل يا ترى إحنا ممكن نكون من أهل هذه الآية في يوم من الأيام؟ قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ده طبعا أهل الجنة بعد ما يدخل الجنة يقول بعضهم لبعض هذا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل إنه هو البر المحسن. وكل خير يحصله العبد فإنما هو بحسن الصلة بالقرآن، أن يتعلمه وأن يتدبره وأن يتفكر فيه. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعالوا نشوف المقطع ده كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود، أحد هؤلاء القوم أتى بعود أرادوا أن يوقدوا نارا لينضجوا الطعام ونحو ذلك، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه والعياذ بالله. يحذرنا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من صغائر الذنوب، ويضرب لها مثلا بقوم نزلوا في أحد الأودية فأرادوا إنضاج خبزهم وإيقاد نار يعني إنضاج الطعام ونحو ذلك، فتفرقوا لجمع الحطب. فهل العود الذي يأتي به الإنسان بمفرده هل يستطيع أو هل به توقد النار التي ينتفع بها؟ لا يكون ذلك، وإنما باجتماع هذه الأعواد. كذلك الأمر بالنسبة للصغار التي يستهين بها الإنسان نظرة محرمة وكلمة وغير ذلك، فإذا اجتمعت على الإنسان ربما أهلكته يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وعند ابن ماجه والنسائي وأحمد: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني بذلك المهلكات. ونعلم أن العبد إذا استهان بالذنب عظم عند الله عز وجل، كما قال الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك كان أسلافنا يقولون: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. نعوذ بالله، الذنوب تسود القلوب. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الذي على القلب والعياذ بالله تعالى إن أهمله العبد بمواقعة الذنوب والمعاصي وتكرارها فإنه ربما يعمى قلبه وينتكس والعياذ بالله تعالى، فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله تعالى. ثم خذوا هذا الحديث المخيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، يعني مش إيه؟ مش كفار، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. نعوذ بالله، حسنات كأمثال الجبال، ومع ذلك لم ينتفع بها أصحابها. ما السبب؟ قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، بينهم ووضحهم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. شوفوا الحساسية أو الشفافية الإيمانية اللي عند الصحابة. مش أول ما يسمع الحديث: لا طبعا مش أنا منهم دول، أنا مش من الناس دي، أنا فين وهم فين؟ لا، وإنما يخشى الصحابي أن يكون من هؤلاء. وهذا ما ينبغي للعبد حينما يسمع النصوص أن ينزلها على نفسه وإن كانت نزلت في غيره، حتى يجتنب ما يؤدي إلى نفس هذا الوصف وهذه العاقبة والخاتمة. صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الأمر واضح جدا، يأخذون من الليل كما تأخذون، في رواية: يصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون. إيه السبب؟ ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله. ضعف المراقبة، الاستهانة بالرب سبحانه وتعالى أو باطلاع الرب على العبد، أو أن يشوب العمل شيء من الرياء والعياذ بالله تعالى. احذر أخي، راقب الله عز وجل، راقب عملك ليكون خالصا لله، احذر من الاستهانة باطلاع الله عليك، احذر ظلم الناس فيكون سببا في أن يأخذوا حسناتك، احذر ذنوب الخلوات فإنها أصل الانتكاسات، احذر من خطر الذنب وضرره، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فأيضا ربما أذهبت السيئات الحسنات. احرص على أن تمحو السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. أختم بهذا الملخص السريع، وهو عبارة عن فهرس كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وهو يعدد لنا فيه أضرار الذنوب والمعاصي، فيقول: من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته حرمان العلم، حرمان الرزق، الوحشة في قلب العاصي بينه وبين الله، الوحشة بينه وبين الناس، تعسير الأمور، ظلمة في القلب، وهن القلب والدين، حرمان الطاعة، قصر العمر. المعاصي تولد أمثالها، المعاصي تضعف القلب عن إرادته، المعاصي تذهب من القلب استقباحها. كل معصية ميراث عن أمة من الأمم المعذبة، هوان العبد على ربه. المعصية يتعدى ضررها الناس إلى الهوام والدواب. المعاصي تورث الذل، المعاصي تفسد العقل. كثرة الذنوب تؤدي إلى الطبع على القلب. المعاصي لعن الله عليها، ولعن أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، تطفئ من القلب نار الغيرة، تضعف الحياء وربما تذهبه، تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، تستدعي نسيان الله لعبده، تخرج العبد من دائرة الإحسان والمحسنين، تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، تزيل النعم وتحل النقم، تورث الرعب والخوف في قلب العاصي، توقع الوحشة العظيمة في القلب، تورث القلب مرضا وانحرافا، تعمي القلب وتطمس نوره، تقمع النفس وتدنسها. المعاصي تجعل العبد في أسر شيطانه، تسقط كرامة العبد عند الخالق والمخلوق، تسلبه أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار. المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه، تمحق بركة الدين والدنيا، تجعل صاحبها من السفلة أو السفلة، تجرئ عليه أصناف المخلوقات، تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، تعمي القلب. المعاصي مدد من الإنسان لعدوه على نفسه، المعاصي تنسي العبد نفسه، المعاصي تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشيطان. المعاصي تجلب مواد هلاك العبد في دنيا وآخرته، وليس شيء أضر على العبد في الدنيا والآخرة كما ذكر الإمام من المعاصي والعياذ بالله تعالى. لذلك إخواني، مع القراءة عن المعاصي وضررها والتوازن بين الخوف والرجاء، فإن هذا يدفع العبد للخوف من الله عز وجل وترك معاصيه، ويحمسه ويشجعه ويحفزه على العمل بطاعة الله، ومع جرعة أخرى من جرعات الخوف الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بخشيته وتعظيمه وحبه ورجائه، وأن يجعلنا منكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.